الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. ميلاد طه أكبر الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد طه أكبر بشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع لنا ليوم بحراء حقا الله.